أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. سبحان الله. هذه قصة ثمود ونبي الله صالح. وقصتهم جاءت في آيات وسور عديدة سبحان الله مفصلة، كما في سورة هود وفي الأعراف وفي الشعراء، ويشار إلى هذه القصص أحيانا مجرد إشارات تذكر بالإشارة وتكون معروفة. أما هنا فذكرت باختصار. وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم لأنه منهم من نفس القبيلة، فهي أخوة نسب كما تقدم في سورة الشعراء. وجاء عليه السلام جاء بهذه الرسالة، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. صار الفعل موجود، لأن يعني في بعض الآيات كنا مثل وإلى ثمود يعني وأرسلنا إلى ثمود، أما هنا لا، جاء التصريح بالإرسال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. أرسله تعالى بهذا المضمون أن يعبدوا الله، هذه هي الرسالة. وأن عند أهل اللغة النحاة يقولون أن المفسرة، هذه فيها تفسير الإرسال، أن يعبدوا الله، يعني أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله، يعني أرسل الله صالحا إلى ثمود يدعوهم إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا صالح جاء بهذا الأمر العظيم، أرسله الله يدعوهم إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا عبادة غير الله، كما هو مصرح به في آيات أخرى. قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه. يقول تعالى هنا فإذا هم فريقان يختصمون، لما جاء صالح ودعا قومه إلى عبادة الله صاروا فريقين، وهذا شأن كل الأمم، إذا جاءهم الرسول يصيرون فريقين فريقين متضادين متخاصمين، فإذا هم فريقان يختصمون. فريق الموحدين الذين آمنوا بالرسول واتبعوه واستجابوا لدعوته، وفريق الكافرين المصرين على كفرهم وشركهم. كما بين ذلك في المواضع الأخرى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، هذا فريق، للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، هذه الخصوبة. فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لأنهم من مقالات المكذبين يقولون لأنبيائهم ائتنا بما تعدنا، هات توعدنا بالعذاب فهات العذاب. فصالح يقول لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله، هل لا تستغفرون الله وتتوبوا إليه؟ هذا هو الطريق، طريق النجاة وطريق السلامة، التوبة والاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن أجوبتهم الخبيثة قالوا اطيرنا بك ومن معك، يعني تشاءمنا بك، يعني ما جاء، يعني جاءنا الشر لما جئتنا. كما أخبر الله عن غيرهم أيضا، نفس يعني أعداء الرسل متشابهة قلوبهم، وكذلك أقوالهم متشابهة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معه، قال طائركم عند الله، الشر الذي يصيبكم هو بقدر الله ومشيئته، ما هم من لست أنا السبب فيه، طائركم عند الله. وفي الآية الأخرى طائركم معكم، يعني هي ذنوبكم وأعمالكم. سبحان الله. ثم يذكر الله في هذه القصة شيء خاص لم يذكر في غير هذا الموضع، وهو خبر التسعة. خبر التسعة لم يذكر إلا هنا، وهم هؤلاء التسعة هم من فريق المكذبين ومن فريق المستكبرين، لكن هؤلاء التسعة صار لهم تدبير ومكر خاص. وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة من طواغيتهم، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون، هم مفسدون في الأرض، مفسدون بالشرك بالتكذيب بالصد عن دين الله بالكيد لصالح ومن معه، يفسدون في الأرض ولا يصلح. وكان مما هموا به من الفساد أن تواطؤوا وتقاسموا، حلفوا أيمان فيما بينهم أنهم سيبيتون صالح وأهله، يبيتونه يعني يهجمون عليه مثل بالليل، يهجمونه ليهلكوه ويقتلوه. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما هذا ما سوينا شيء ولا ندري عن شيء. يعني تدبروا انهم سيبيتونه واهله في الليل ويهلكونه ثم بعد ذلك يجحدون ويكذبون ويقول ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ايضا في تبرؤنا وفي نفينا وانا لصادقون. الله هؤلاء التسعة ذكر الله قصتهم هنا في هذه السورة. وهذا التدبير الذي هموا به وخافوا وقد خابوا وخسروا هذا هو مكرهم, هذا تدبير مكر. يعني هموا بعمل خفي سري في الليل, عدوان في الليل يبيتونه, تبيت يكون في الليل. قال الله ومكروا مكرا مكرا ومكرنا مكرا. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون, ما يشعرون أن الله يمكر بهم ويستدرجهم. والمكر تدبير خفي لإيصال الضرر بالممكور به, تدبير يكون خفي. فهم تواطؤوا على هذا المكر على أنهم يبيتون صالح وأهله في الليل ويهلكونه ويقتلونه ثم يجحدون ويقولون ما شهدنا ما كان, ولكن الله مكر بهم. والله تعالى يمكر بالكافرين والمنافقين ويستدرج, ومن مكره الاستدراج. الاستدراج هو من مكر الله بالكافرين, والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. فلما نسوا من صور المكر ما ذكره الله في قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء, أبواب النعم وكل ما يشتهون, أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا, فرحوا بما فتح عليهم مما يشتهونه, أخذناهم بغتة. يعني فينزل بهم بأس الله ويأخذهم في حال فرحتهم, وهذا من أشد ما يكون وقع البلاء والعذاب, وهذا لون من أنواع من ألوان المكر من الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم مكروا مكرا كبارا, والله مكر بهم مكرا, لكن أين مكرهم من مكر الله؟ فمكر الله لا بد أن يحل بأعدائه, لا بد أن يبلغ يعني ما أراده الله وهم لا يشعرون. قال الله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم, ماذا كانت عاقبتهم؟ دمرناهم, أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر الله هؤلاء التسعة وقومهم كلهم بالصيحة, صيحة أخذتهم الصيحة, وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرعى على وجه الأرض هامدين أموات جثث. أن دمرناهم هذه عاقبة مكرهم, وهذا أثر مكر الله. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم, أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم, هذه بيوتهم موجودة وهي الآن معروفة من ذلك التاريخ, وهي التي تسمى ديار ثمود